تقول عند القيام بفرض الوضوء هل واجب على المرأة مسح جميع الرأس أم يكفي الناصية؟ مثل الرجل تمسح جميع الرأس من مقدم الرأس إلى مؤخره، مؤخر الرأس المنبت. أما العمائل الأطراف ما نزل من الضفائر لا يمسح، لا يجب مسحه، لكن تمسح المرأة كالرجل منبت الشعر من مقدم الرأس إلى آخر الرأس، والرقبة هما بعدها، والعمائل ليس لها الضفائر لا تمسح، لا يجب مسحها، إنما هو منبت الشعر من مقدم الرأس إلى مؤخر الرأس تمسح عليه ويمسح الرجل. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.